حياك الله يا أخوة. وأنا بداية أعتذر عن أن يعني أنه أخر بهذه الطريقة، يعني أنا كنت حاسب يعني في حسابات يعني ساعتين يعني، ولكن الأخوة أخبروني أن يعني صار ساعتين ونصف، المعذرة. أنا قلت لكم يعني ابتداء يعني أني ما أستطيع يعني أن ألتزم بالوقت، وهذا الأمر يعني يزعجني صدقوني أكثر مما يزعج غيري، حتى أني يعني ما أدري يعني أحاول أن أجد لها حل، لكن الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجد لنا حل لهذا الأمر وأن يعلمنا ما ينفعنا. طيب يا أخوي، أستقبل الأسئلة، فإن كان عندي جواب يعني أجيب إن شاء الله. يقول الآن السؤال هو لمن الآن؟ أذنية يا أخوة، يعني اتفقوا فيما بينكم من الذي يسأل. طيب يقول السؤال، السؤال هو ما هو الفرق بين السرورية والجامية؟ الجامية تصنف تحت السلفية السلطانية، وهؤلاء يعني مع السلطان حيث داروا، ولا يؤيدون الجماعات الجهادية ولا الجماعات الإسلامية ويبدعوها، ولا يرون في مسائل الولاء والبراء ولا التكفير ولا الجهاد إلا ما يقوله الحاكم. فإذا ثبت عندهم يعني منهج الحاكم في مسألة ما، عرفت أن موقفهم وحكمهم الشرعي على هذه المسألة بهذه الطريقة. وهم يعني من أخبث الجماعات يعني إعذارا للحاكم، تراهم أن الحاكم لو لبس الصليب لا يكفر، بل لو قال الكلمات الكفرية لا يكفر، بل لو أتى بكفر الصراح لا يكفر، لو والى الأمريكان ضد الموحدين لا يكفر، لو بدل الشريعة لا يكفر. وهذا يعني تراه بينا جليا في مواقف يعني السلفية الجامية والسلفية السلطانية. وكذلك يعني الفرق بين يعني هذه الجماعة وبين السرورية والذي نحن نسميه، أن أصحاب التيار السلفي الوطني أو السلفي الإصلاحي أو الإخواني أو السروري، أن هذه الجماعة يعني قد تكفر بعض الحكام وقد تجاهد مع جماعات جهادية أخرى. وهذه هذا التيار السروري طبعا هو مغضوب عليه من التيار السلفي الجامي السلفي السلطاني، يعني مبدعين، أن ترى رموز هذا التيار كلها مبدعة، يعني مثلا ترى مثلا ناصر عمر يبدعه السلفية السلطانية، الحوالي، سلمان العودة، حامد العلي، علي بالحاج، يعني أياد القنيبي، أبو بصير الطرطوسي، عبد المجيد الزنداني، كل هؤلاء يعني ترى أنهم مبدعين من قبل يعني أصحاب، لأن هذه التيارات كلها يعني كل الجماعات الإسلامية التي لا تعمل مباشرة تحت أمر الحاكم كجزء من منظومتها يعني الحاكمة كلها مبدعة من قبل الجماعات السلفية السلطانية. والسلفية الوطنية أو السرورية تراها أيضا يعني أنها تهتم بقضايا السياسة، تهتم بمعاداة الحاكم في بعض الأوقات، تقول بالعمل السياسي الذي يبدعه الجماعات التيار السلفي السلطاني. وكذلك تراهم أنهم متأثرين بأطروحات الإخوان كثيرا، والإخوان طبعا يعني ترى جليا يعني تبديع الإخوان من قبل التيار السلفي السلطاني، مهما يعني طالما أنك منتمي للإخوان يعني أنت مبدع عندهم بغض النظر عن منهجك وعقيدتك وفعلك وقولك ومواقفك، فأنت طالما أنك تنتسب إلى الإخوان فأنت مبتدع عندهم. وكذلك التيار السلفي الوطني يقول بالجهاد في أماكن لا يقول بها يعني التيار الوطني التيار السلطاني، مثل العراق، مثل الصومال إلى حد ما، مثل أفغانستان، مثل سوريا إلى حد ما. يعني أنت ترى الآن يعني التغاير والتباين في مواقف العلماء في الجزيرة، يعني ترى علماء هناك يعني لا يقول هذا ليس جهاد، هذه فتنة، مثل ما كانوا يقولون في العراق وأفغانستان. وكذلك يعني ترى أن السلفية السلطانية أيضا يعني يحرضون الناس أن يعملوا داخل منظومة الحكام، عفوا خارج منظومة الحكام، بخلاف السلفية السلطانية. فجزء أقول لا أخي، يعني مثل ما قال لك العبيكان يا أخي، أنا عبد المحسن العبيكان يعني هذا نصاب النصابين يعني أقبح يعني من علماء الماريز مثل ما يقول لك. طيب يقول لك يا أخي نحن لا نقول بالجهاد ولكن لو الحاكم جاهد سنجاهد معه. طيب قال الآن أنتم عندكم حاكم هناك في العراق يعني لماذا لا تكونون تحت رايتي؟ لا يجوز لكم أنكم تخرجوا على الحاكم الذي في العراق. طيب هذا أيام يعني أيام ما كان غازي الياور ويعني الحاكم الفعلي وكان يعني هذا بول بريمر كما لا يخفى عليه. بينما ترى التيار السلفي الوطني يعني السلفي السروري مثلا حامد العلي وناصر العمر وإلى حد ما سفر الحوالي وغيره يقول أخي لا أخي لا أخي لا يا أخي جاهدوا اعملوا يعني كونوا مع المجاهدين. ولكن الفرق بين هؤلاء وبين التيار السلفي الجهادي أنهم لا يطالبون بالشريعة كما هي ولا يؤيدون الجماعات الجهادية التي تقاتل الحكام في عقر دارية مثل يعني القاعدة في الجزائر ومثل القاعدة في اليمن وهكذا. هذا يعني باختصار والله أعلم في الفرق بين التيار السلفي السلطاني والسلفي الوطني. وكذلك يعني كما قلت يعني كما كتب الأخ يعني وكتب الجامية والسروري. والسرورية نحن نقول عنه السلفي السلطاني والسلفي الوطني والسروري والجامية هم السلفي السلطاني. نعم. يقول السؤال المحيصني صاحب مبادرة في أي تيار اسمه هل هو الخلل عنده بسبب مليه للحاضنة الشعبية أم سبب آخر؟ الخلل عند رجل هو في مجموعة من المفاهيم المغلوطة ولكن هو يعتبر من السلفية الوطنية لا يعتبر من السلفية الجهادية. حتى يعني أنا أعرف أن الناس يتشدقون كثيرا ويأصيله للمسألة ووضعوا هؤلاء كلهم من أصحاب السلفية الوطنية. وطبعا السلفية الوطنية هنا يعني إشارة جدير بالذكر. قد يكون هناك في السلفية الوطنية ناس يعني صادقين المشكلة عندهم في تخبط في, في, في, في الفهم في تخبطهم في عدم فهم المسائل بطريقة سليمة. ولكن المشكلة عند البعض الآخر أعرق من هذا. البعض الآخر هم مجرد يعني مخابرات لبعض التيارات السعودية والقطرية كتيار محمد بن نايف والعمل مع المخابرات القطرية التي يعني من سياستها السيطرة على الجماعات الإسلامية لاستخدامها كورقة ضغط في في في المنطقة سواء مع أمريكا أو مع إيران. ولذلك يا أخوة التيار السروري قد يوجد في يعني داخل يعني البعض فيها يعني ناس يعني صادقين ناس كذا ولكن متخبطين يعني فهم كيف يعني أو عندهم جهل أو هكذا. ولكن البعض بالفعل يعني مثل حاكم المطيري مثل يعني ناصر العمر كان يعمل مع المخابرات يعني وهذا يعرفه الجميع وهذا يذهب إلى الجبهة ويحرض الناس على في قتالهم للحوثيين في يعني قبل سنوات للجيش السعودي. طيب يعني في في في في تيارات خطيرة جدا داخل التيار السلفي السروري. وعندما يسيطر أصحاب هؤلاء الناس هذه الفتاوى تسيطر على بعض الجماعات أنت تعرف مباشرة أن هذه الجماعة أصبحت جماعة يعني مخابراتية تابعة للسعودية لتيار محمد بن نايف أو تابعة للتيار القطري أو حتى تابعة للتيار الإماراتي أو حتى للتيار الكويتي قد لا يصدق البعض أو التيار الأردني على فكرة. وهذا الأمر كله يعني يعني يعني تعلمنا الدرس منه في الساحة العراقية. فلا تجعلوا يعني أنفسكم يعني فأر يعني تتخذوا من أنفسكم فأر تجارب يعني يعني يستخدمها الناس ويختبروا عليها جميع الطرق. هذا الموضوع جرب وعرف وكشف يعني قبل سنوات. وهذا التيار الآن التيار السروري يعني خطورته بهذه الطريقة في ناس منهم يعملون مع المخابرات. هؤلاء الناس خطورتهم يعني وصلت إلى تدمير الجهاد يعني في الساحة العراقية لولا أن الله سلم. والآن يقومون بنفس المؤامرة الخبيثة في الساحة السورية. وأنت أنت أنت رأيت يعني انظر إلى يعني تصريحات علوش مثلا بين البارحة والليلة. طيب وانظر إلى إلى إلى تصريحات الحموي بين البارحة والليلة. طيب ما الذي استجد في الموضوع؟ ما الذي استجد إلى الله؟ ما الذي استجد أن المخابرات هي التي تحرك هذه الجماعات من من من من خلال مشايخ وعلماء. قد لا يكون يعني يكون يعني مجاهدي أو مقاتلي هذه الحركات يعني ناس يتعاملون مع المخابرات. ولكن هؤلاء الناس متأثرين بفتاوى وعلماء وكذا. يعني المحيصني لما يقول لك يا أخي هذه فتنة غالبا الناس لن تقاتل. تمام. ولكن لو المحيص غدا خرج لك وقال ان هؤلاء بغاة وقاتلوهم مثل ما فعل على فكرة ابو بصير الطرقوسي، ولا يمكن ان يصدق بحال من الاحوال ان مشكلة ابو بصير هو الفهم، لا يمكن ان يفهم هذا الموضوع بهذه الطريقة. فكل من يعرف ابو بصير ويعرف تاريخه وسابقته يعرف ان مشكلته ليس مشكلة الفهم، والله انه اخطأ في المسألة، اخطأ يجعلهم ناس بغاة. طيب لماذا يجعلهم خوارج وكلاب اهل النار؟ تمام ولا لا؟ هذه مسألة واضحة الـ الـ الـ يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الفهم واضحة الطريقة مفضوحة الخطة. يعني أنت والله تأتي وتقول لا، أما المحيصني فيعني الذي يظهر من الرجل أن الرجل يعني عنده هكذا صلاح وتقوى وذهب وأتى وجهاد إلى الآن، ثم ماذا سيأتي وماذا سيقدم في الأيام القادمة الله أعلم. ولكن لا شك أنه ينتمي إلى التيار السروري الذي عنده يعني التيار السلفي الإصلاح الذي عنده هذه المغالطات الكبرى في مسائل يعني في في في فهم يعني مسائل الجهاد والإمارة والبيعة والدولة والجهاد والقتال والجماعات. نعم هذا والله أعلم. والسؤال لماذا هذا التفصيل؟ لأن هناك أربعة أنواع من السلفية، لماذا لا نكتفي بقولنا أن هناك سلفية حقيقية وسلفية فاسدة؟ لأن السلفية الفاسدة ليست قسما واحدا. الآن أنت تعرف أن الفوزان سلفي، تقول يا سلفي فاسد، أقول نعم فاسد، ولكن في نفس الوقت تقول لي تعرف أن مثلا ناصر العمر سلفي، تمام؟ ناصر العمر إيش هو؟ إخواني ليس إخواني، صوفي ليس صوفي، تحريري ليس تحريري، إيش هو؟ سلفي، تمام؟ هل الفوزان منهجيته وطريقته مثل طريقة ناصر العمر؟ لا، صح ولا لا؟ الآن أنا أقول لك أكثر من هذا، عبد الرحمن البرات يا أخي ابن جبريل سلفي ولا لا؟ هل سلفيته مثل الفوزان؟ لا، أجزم بأن سلفيته ليس مثل سلفية فوزان عند الغالبية الساحقة من من من من من من, من رواد الغرفة. ولكن هل الآن هذا السلفي؟ نعم، هذا السلفي نعم، السلفية الاثنين مثل بعض؟ لا. إذن السلفية الفاسدة، السلفية التي تخالف الكتاب والسنة، ليست سلفية واحدة. لذلك أتينا بهذه التقسيمات عشان تعرف تصنيف الناس، تعرف الناس هكذا أي جماعات هذه التي تنسب نفسها للتيار السلفي الجاد. ولذلك العلماء يعني أنا أذهب إليكم أكثر من هذا، العلماء لما أتوا، ونحن يعني أنا لست لا عالم ولا من يحزنون، لا أحد يعني يظن يعني حاجة كذا، وإنما يعني نحن نخدم إخواننا بأننا قرأنا شيئا ونخدمهم بذلك لا أقل ولا أكثر، ولكن نحاول أن نتبع طريقة العلماء، فإن أصلحنا وأصرنا فيه فمنة الله سبحانه وتعالى علينا، وإن أخطأنا ومن يعني عقولنا وهواننا نستغفر الله منه في الحياة وبعد الموت. ولكن العلماء انظر إلى طريقتهم يا أخي الكريم، العلماء لما كانوا يعني يصنفون مثلا يقولون هؤلاء خوارج، تعرف كم فرقة في الخوارج؟ قالوا أن الخوارج هؤلاء الأزارقة وهؤلاء المحكمة وهؤلاء الشيبانية وهؤلاء الأباضية لماذا لا يقولون خوارج وخلاص؟ لأن أقسام الخوارج ليس قسما واحدا. لما يأتي يتكلم عليك يتكلم لك عن عن عن الشيعة عن عن عن الرافضة، يأتي يقول هذا أقسام الشيعة 1 2 3 4 5، تمام؟ هؤلاء هم المفضلة الزيدية، وهؤلاء هم الاثنى عشرية، وهؤلاء هم الرافضة، وهؤلاء هم الإسماعيلية الباطنية، وهؤلاء هم، تمام؟ لما يأتي يتكلم عن المرجئة أو عن الأشعرية أو عن الكرامية أو عن القدرية أو عن يعني المعتزلة، في تفصيلات في لأن الحالة الواحدة ليست كافية. نعم أنت إذا عرفت الحق، شوف يعني هنا في فائدة عظيمة جدا، أنت إذا عرفت المنهج السليم لست مهتما كثيرا بأن تعرف جميع هذه التفاصيل، لأن هذه التفاصيل يعني يهم من يعمل، من يشتغل، من يكون كاتب، من يكون إعلامي، من يقدم مسائل في في في العمل الجهادي. أما واحد جالس في بيته يكفي أنه يعرف الحق، لأن الله سبحانه وتعالى قال وماذا بعد الحق إلا الضلال، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي، إذا عرفت ما عليه الرسول وأصحابه خلاص عرفت يعني سلمت من التسعة من الاثنين والسبعين فرقة، صح ولا لا؟ ولكن الذي يريد أن يعمل لابد أن يعرف تفاصيل الناس، يعرف أن أبو طالب مع أنه كافر ليس مثل أبو لهب، صح ولا لا؟ وأن أبو سفيان ليس مثل الوليد بن المغيرة، وأن أن أن أن يعني المقوقس مع أنه كافر، ليس مثل هرقل، وليس مثل كسرى، صح ولا؟ هذا في أقسام الكفار. فأنت حتى في الكفار عندك أقسام، ليس كل الكفار على قسم واحد. فإذا عرفت المعذرة، نقصد يعني أبو سفيان لما كان على الكفر، لا أعوذ بالله، لا أكفر أنا أبو سفيان، يعني من الصحابة الذين أحترمهم وأعتقد وأقر بصحة إسلامهم، وبأنه يعني جاهد في سبيل الله وفقد عينه في الطائف وفقد عينه الثانية في اليرموك، فلا طعن فيه، يعني جزاك الله خير على التوضيح، يعني لا أقول أن أبو سفيان، ولكن لما كان على الكفر، طيب هناك فرق بين هذا الكفر وهذا الكفر. ولذلك ترى أن أبو سفيان لأن عشيرته كانت أقرب، هناك حتى حالات الكفر منقسمة يا أخي، في في في كافر حاقد مجرم فاسد، في كافر ثاني لا جالس في بيته، وهذا الذي يعني هذا الأقسام. الآن والله تريد أن أقول لك يا أخي أن ابن جبرين أو أن عبد الرحمن البراق خطورته مثل خطورة حامد العلي وناصر العمر أو أياد القنيبي هذا الفاسد؟ أبدا لا أقول هذا الكلام. كيف يكون هذا الاثنين مثل؟ لابد أنك تعرف يا أخي، ليس كل من كان سلفيا يعني بطريقة فاسدة بطريقة منحرفة يكون على نفس العداوة وعلى نفس الانحراف، حتى الانحراف درجات، وهذا الذي نحن نرحب، بل نقول أن حتى الالتزام بالمنهج الحقي درجات. يعني أنا مثلا آتي وأقول يعني والله يا أخي رجل يعني جاهد في سبيل الله لأنه ملتزم بالمنهج السلفي مثل أسامة بن لادن، أعوذ بالله لا أقول هذا الكلام، لا أقول هذا الكلام. كيف يكون مثل أسامة بن لادن؟ الله أعلم بما يعني بنية أسامة بن لادن، ولكن أسامة بن لادن هو يعني أعظم إمام تقريبا في في في في, في زمانه، عمل أمور يعني الناس كانت في رواد آخر. تجي وتقول لي والله يا أخي أن مثلا أننا أحد جنود الدولة مثلا هو مثل أبو بكر البغدادي، أقول مستحيل هذا الكلام، هذا أبو جهاد وهذا مجاهد في نفس التيار في نفس الفصيل. الذي فعله أبو بكر يعني سيكتب التاريخ، يعني إن شاء الله يثبت على ذلك ويبقى وينصره الله، يكتب التاريخ إلى أبد الدهر، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما فعله هذا الرجل العظيم. مثل ما التاريخ ما نسى نور الدين زنكي، ومثل ما أنه ما نسى محمود بن سبكتين هذا الذي كان مبتدع، الذي يقول عنه الذهبي يعني لولا بدعته، وهو الإمام العظيم هذا الذي كسر صنم السنات، أقول لولا بدعته لكان من الأئمة العدول. طيب والتاريخ ما نسى واحد مثل سبكتين، يعني والتاريخ ما نسى واحد مثل السلطان السلجوقي البرسلان، والسلطان ما والتاريخ ما نسى واحد مثل صلاح الدين وهو من هو السلطان، ما نسى السلطان بيبرس، سياسة واحد مثل أبو بكر، لا ما يكون يا أخي. هذا يعني لابد أنك تقدر الأمور بقدرها. الرجل يعني فاسد فساده يصل إلى مشارق الأرض ومغاربها، يتعامل مع المخابرات، يطعن في أهل التوحيد، يدعو إلى الرشد بقتاله مثل ما فعل الخبيث ناصر العمر مع الجيش الإسلامي وفي فتاواه يعني ضد الدولة، هذا ويؤيد الجماعات الكفريه على جماعه مجاهده موحده، يكون مثل رجل يعني اخطا في تقدير المساله، ابدا لا يكون ذلك. لذلك يا اخي ضروري جدا اننا نقسم الجماعات تقسيما صحيحا حتى نعرف قرب وبعد الجماعات وخطورتها منا، ولما نحذر الشباب لا نقع في الغلو. لان انظر يا اخي ان الغلو يعني هو ايش هو الغلو يا اخي؟ يعني الغلو لما ياتي هكذا مسائل الغلو، أنك تجعل جميع العصاة بمرتبة واحدة. رجل قال قوم، رجل قال لك قوم يا فاجر، رجل قال لك قوم يا كافر، رجل قال لك قوم يا زنديق، رجل قال يعني سبك وسب الإله وسب كل شيء، تجعل كلهم في في في في مجال واحد، هذا هو الغلو. وإنما الشريعة المحمدية أتت بالعدل وتنزيل الأمور في منزلتها الصحيحة. فالرجل الذي يكفر ولا يعادي لقول أنه كافر، ولكن لا نستعديه الآن، ولكن الرجل الذي يكفر ويعادي ونعاديه، والعالم الذي يسكت وجبان، هذا مش مثل العالم الذي يعني جبان ويحرض عليك، ومش مثل العالم الذي جبان ويحرض عليك ويعمل لإنشاء جماعات تقاتلك وتحارب الشريعة، فرأيت ذلك. إذن يعني هذه الأقسام لابد أنك تعرفها، فإذا عرفت هذه الأقسام عرفت كيف تتعامل مع كل قسم. لما نقول لك الآن الساحة السورية مثلا، كم فصيل فيها؟ كم جماعة وتشكيلة فيها؟ عشرات إن لم نقل المئات، صح؟ هل كلها يعني على نفس المنهجية، على نفس الطريقة، على نفس التأثير بفتاوى العلماء؟ لا. فإذا عرفت هذا عرفت هذا التقسيم ساعدك كثيرا على كيفية أنك يعني مثلا السلفية العلمية كانوا يعني من أكثر الجماعات حبا للمجاهدين وتعاطفا معه، هذه السلفية التقليدية، مع أن يعني حتى علماؤهم يعني أبدا ما كانوا يعني مثلا ابن جبرين يا أخي، ابن جبرين يخالف التيار الجهادي في كثير من مسائله. طيب ولكن شوف موقف ابن جبرين، ها شوف موقف ابن جبرين وبين وشوف موقف عبد العزيز آل الشيخ، بل شوف موقف ابن باز شيخه، أليس كذلك؟ يعني هناك حالات يا أخوة، هناك حالات لا نقدر أن نقول يعني أن هؤلاء كلهم السلفية فازة كلهم إذن في نفس المزبلة، لا، بل حتى العلماء لما يعني صنفوا يعني هكذا الرد على على على يعني الذين التبسوا بالبدع أو كذا، يعني ردوا عليهم بدرجات متفاوتة. نعم هذا عنده انحراف، هذا وقع في عند هذا أشعري وهذا أشعري وهذا يعني ظاهري وهذا ظاهري، ولكن ردوا عليهم بدرجات متفاوتة. نعم طيب يا أخو أنا أكتفي بهذا القدر إن شاء الله وخلاص. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. طيب يا أخو نكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا وعذرا على الإطالة مرة ثانية، إن كان في العمر بقية نكمل الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله.